عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. حلقتنا النهارده منوره بحاجات جميله جدا. حلقتنا النهارده اسمها البدايات المشرقه، بدايه السنه الهجريه الجديده. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها سنه مباركه، اللهم امين. هنا نتكلم على المواعيد واللخبطه اللي بتحصل في موضوع التواصل، والاجابه على اسئله في موضوع التواصل بالذات. المواعيد بتاعتنا يا جماعه يوم الاحد والاثنين والثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره، والقعده ثاني يوم على صلاه الظهر. التواصل معانا الرقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشه اهوت. عايز اكلم الدكتوره بس برساله واتس، ما تتصلوش. عايز اكلم الدكتوره فرسالة الواتس بتوصل، ففريق التنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم. اللي يتكلم وخلاص جه على الهواء يقول بقى، يقول الاستشاره مفيش، او يقول سؤاله مش لا مش هينفع على الهواء وكذا، وفر الاتصال. وانت الفريق بيكلمك انت قول له انا مش هقدر اقول سؤالي على الهواء، فنتجاوزك وناخد حد تاني. عايز تبعت الاسئله زي ما احنا ما بنقول كده، بتبعت الاسئله زي وبتجيلنا كده كلها على بعضيها، ناخد مجموعة أسئلة شبه بعض، موضوع مش عارف إيه شبه بعضه وهكذا، بحيث إن الدنيا تبقى على الأقل على الأقل يعني إيه، نخف وطئة الحاجة. مش عايزة ناس تزعل. السؤال الثالث والأخير واللي بجاوب عليه كل مرة وبيتفهم غلط في كل مرة، فبضطر أوضح في الحلقة اللي بعديها. أنا ما بردش ماسنجر على حد، ما بردش حل مشكلات ماسنجر على حد. الصفحة الوحيدة اللي عندي هي الصفحة اللي متوثقة بالعلامة الزرقاء، والصفحة الثانية اللايك اللي عليها 5 مليون. بتطلع لك رسالة تلقائي لما بتيجي تبعت رسالة، فيها رقمين، رقم بيوت منورة اللي ظاهر عندك ده للتواصل المجاني والإجابات المجانية، واليوم والثلاثة والأربعة اللي احنا عاملين، والرقم الثاني ده رقم التواصل الخاص بيه، يبقى ده فريق الناس اللي بتحجز مؤتمرات ولا بتحجز حاجات وهكذا. ده الفريق. لكن حد يقول لك ابعتي لي المشكله وانا هرد عليكي دلوقتي، ده غلط. ما بردش ماسنجر ابدا. الاسئله اللي بتيجي في الماسنجر بنرد عليها، يا اما في الحلقات، يا اما في اللايف بتاع الخميس، يا اما في الاسئله اللي بتجيلنا وهكذا، او نعمل موضوع يخص لو لقيناها مثلا توجه عام او هكذا. فيجي بقى الزوجات والبنات، حد يكلمها يقول لها طيب تعالي وبعتي لي رقمك ومش عارفه فين، وبعدين توصلوا واتس مش عارفه فين والكلام ده، ويقول لها هنحل لك المشكله، ويبعتوا لها ان احنا الفريق المساعد اللي بنحل المشاكل. خطا الكلام ده، واضح خطا. ما بردش على حد ولا الفريق اللي عندي بيرد في حل المشاكل. الرد بيبقى عن طريق الرسالة التلقائي اللي بتيجي على رقم بيوت منورة، أو رقم اللي بتريحة بها، أو رقم التواصل الخاص الاستشارة الخاصة فقط. تبعت أسئلتك على الأرقام دي، بتيجي بنقرأها في الحلقات أو في اللايف. لكن يقول لك إحنا الفريق أو أنا دكتورة هالة اللي برد على مشكلتك ماسنجر، خطأ. بص يا بنات، خطأ. تبعتي صورك على الماسنجر، خطأين 13 مليون. تكلميه ويكلمك وبعتي مش عارفة خطأين 1000 مليون مرة. اللي يقولك أنا هبرد عليك، أو شات ماسنجر وانت فين وسكنة وانت منين، وطب وانت مش عارفة طب وانت متجوزة، طب انت مخلفة، طب أنا كذا، وانا ابعتيلي صورتك بقى عشان أشوف لك عريس. تمام، أنا مش عايزة أوضح أكتر من كده. والأخطاء اللي حصلت ولسه المشكلة اللي جالي النهاردة الصبح بسبب ان هي شيتت مع حد مدعي الصفحه، ماليش صفحه غير الصفحه المتعلمه المتوثقه بالعلامه الزرقاء على الفيس، والصفحه اللي عليها 5 مليون. شكرا، بس تمام كده. اي حد بقى هيجي يقع في الكلام ده، يعني القانون لا يحمي الناس اللي ما تنبهتش. مش عايزه اقول اللفظ اللي بيتقال، وما ينفعش انت يعني توصلي للدرجه. ما اعتقدش حد في 2022 مش فاهم اليات السوشيال والكلام ده. فاحذروا يا بنات الله يصلح حالك وما تبعتيش صورك نهائي لحد ولا تشيتي بيقول لك انا هلا سمير ولا الكلام ده. تواصلي على الرقم الواتس اللي موجود رقم بيوت منوره والرقم الثاني اللي موجود اللي بيطلع لك الاستشاره الخاصه. تمام كده ابتدي حلقتنا ولا لا؟ يلا بينا. يعني عايزه اقول في بدايه السنه احنا كل سنه بفضل الله بفضل الله بيصادف برنامجنا بفضل الله تعالى. ربنا بيقدر ان هو بيبقى في ايام النفحات، يعني احنا في نفحه من نفحات ربنا سبحانه وتعالى، شهر حرم وبدايه سنه جديده. بصوا السنه الهجريه باديه بايه؟ باديه بشهر حرم، تنتهي بشهر حرم وما بينهما يغفر الله عز وجل. من الجمعه للجمعه الله سبحانه وتعالى بيغفر، من الحج للحج، من العمرة للعمرة، من رمضان لرمضان. حلو حلو. من عرفة لعرفة. حلو. احنا كمان في وقت مبارك. انا بقول لكم الوقت الشهر اللي احنا فيه ده شهر كريم جدا، شهر فضيل جدا وعظيم جدا. وهنقول سنة جديدة فكل عام وانتم بخير، كل عام وانتم مسلمين يا رب. كل عام وانتم مسلمين محافظين على دينكم، كل عام وانتم طيبين مش أشرار، كل عام وانتم في مودة وسكينة مع أزواجكم، كل عام وانتم محافظين على أولادكم الفتن اللي حوالينا، كل عام وانتم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام هجر سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير وهنا وسعادة. اليوم هنتكلم عن شهر الله المحرم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على فكره على الاشهر الحرم، بس خلينا خاصه شهر الله المحرم، شهر فضيل على فكره. بدايه السنه فيه شهر الله المحرم، بصوا، واخر السنه زي ما قلنا هو من ايه؟ من اول الاشهر الحرم الهجريه طبعا. واحد من الاربع شهور اللي الله سبحانه وتعالى قالهم فيه هو شهر الله الحرم، شهر اللي هي الاشهر الحرم. شهر الله المحرم من الأشهر الحرم اللي عظمها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه. الله عز وجل يقول إيه؟ إن عدة شهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إحنا يعني هنذكر شوية بس خليني أشرح لكم القصة دي. الله سبحانه وتعالى شرف شهر محرم من بين كل الشهور سماه إيه؟ شهر الله المحرم. أضافه لله عز وجل لنفسه سبحانه تشريفا للشهر، إشارة ان هو ايه؟ الله سبحانه وتعالى حرمه بنفسه، مش اي حد بقى من الراكن. الكلام اللي كان بيحصل ايام قريش والكلام ده لا. حديث سيدنا ابو ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الليل خير يا رسول الله واي الاشهر افضل؟ قال خير الليل جوف الليل، وافضل الاشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. احنا في شهر مبارك، افضل الشهور عند ربنا طبعا بعد رمضان شهر الله المحرم. ونص الحديث حتى ما ذكرش رمضان، قال شهر الله المحرم وقال شهر الله. طب ايه يعني؟ طبعا علاوه على الاشهر الحرم احنا هنقول القصه دي ورجع برضو للحلقات، لكن هننبه عليه. لكن في كمان فضل الصيام. رسول عليه الصلاه والسلام فضل صيام شهر الله المحرم بقول افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. اصلا اهل العلم اختلفوا، قالوا طب ايه يعني ما دول الحديث ان احنا على صيام الشهر كله ولا اكتره؟ لكن ظهر الحديث والله اعلم ده صيام فضل صيام شهر المحرم معظمه، وبعض العلماء قالوا كاملا، وبعض العلماء رغبوا لا الاكثار منه يعني نصوم كتير فيه. قول السيده عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وما رايته في شهر اكثر منه صيام الا في شعبان. فده دليل ان مش شهر محرم كله، لكن في بعض العلماء قال له كله براحتك. افضل الصيام، الافضل الصيام في شهر الله المحرم. قال لا يعني شهر المحرم ده شهر فضيل قوي قوي ومفضل على كل الشهور، وافضل عمل فيه الصيام. ما قالش الصدقه، ما قالش الذكر، خص الصيام. ليه؟ لأنه لي وأنا أجزي به شهر الله، الصيام العبادة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. صيام شهر الله المحرم أفضل عند الله من صيام شهر شعبان بنص الحديث أهو. لما تشوفوا تبتدي السنة الجديدة بعبادة اللي هي عبادة إيه؟ عبادة العزائم، الصيام، عبادة الأتقياء، أصحاب العزيمة. ابدأ السنة الجديدة بصيام شهر الله المحرم ونهايتها برضو بشهر محرم إن شاء الله يا رب ما بينهم مغفور، قولوا أمين. شهر الله المحرم في إيه؟ ده في يوم عاشوراء. إيه يوم عاشوراء ده؟ ده اليوم العاشر من شهر محرم. ها اليوم دوت له ميزة عند ربنا إيه؟ وصومه له فضل، له فضل. النبي عليه الصلاة والسلام صام فيه، والله سبحانه وتعالى اختص بحاجة اللي هو طبعا شهر حرم، والنبي حس على صيام يوم عاشوراء. اليوم ايه اللي أنجى فيه الله عز وجل سيدنا موسى وقومه وأغرق فرعون وغار؟ انتصر للحق في الشهر ده. الله يا رب، اللهم انصر الحق وقال قولوا أمين. فسيدنا موسى صاموا شكرا، وبعدين سموا النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مين؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألوا عن ذلك إيه بقى؟ فقالوا: هذا يوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصوم تعظيما له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى أنا أولى بموسى منكم، فأمر بصيامي النبي عليه الصلاة والسلام، وعزم في آخر عمره على أن لا يصوم منفرد، ما صومش عاشوراء بس لوحده، يضم إليه يوم اللي هو التاسع، مخالفة لأهل الكتاب لما رواه برضو سيدنا عبد الله بن عباس. قال: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصوم تاسعاء وعاشوراء. طب إيه لما صوم في شهر المحرم صيام يوم عاشوراء؟ إيه فضل صيامه؟ إيه ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل. قال له وعرف صيام قبله؟ قال لا سنة ماضية. قال لا ده احنا على كده يومين لملك الدنيا كلها ولملك السنة كلها. لموا السنة كلها. فانتبهوا، اوعوا تيجي نفحة من نفحات الخير والثوابات واحنا غفلانين عنها. عشان كده بنقول لما تبتدي السنة بصيام وعزيمة ربنا يمن عليك في بقية السنة. عشان كده بنقول البداية ايه؟ والله بداية مشرقة وجميلة وبداية حلوة لأصحاب العزائم. الصيام أمانة زيه زي الغسل على فكرة، أمانة، ما حدش يعرف أنا صايم وأنت بتصوم. مين اللي يعرف؟ ربنا سبحانه وتعالى، أنت هو. عشان كده الله سبحانه وتعالى نسب الصيام: فإنه لي وأنا أجزب. إيه؟ ما نعرفش، مالناش دعوة، ما نعرفش. إيه لو صمت يوم العاشر دوت هتاخد الأجر؟ طبعا هاخد الأجر. إيه بقى؟ السنة فاتت يلي عملت ذنوب تعالى، طب يلي ما كنتش شايف تعالى، طب لو انت خدته بقى مفرد لوحده برضو ما فيش مشاكل ولا في خلاف فيه حتى على غير الكراه ولا الكلام ده. طب لو ضمت ليه اليوم التاسع برضو عظيم الاجر. حديث زي ما قلنا حديث سيدنا عبد الله بن عباس: لان بقيت يعني لان عشت الى قابل السنه اللي جايه لاصومن التاسع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في وقت عظيم جدا، شهر حرم، شهر الله المحرم، ربنا فضله على الشهور. الأفضل العمل في الصيام، ودي عبادة أهل العزائم والناس اللي عندها همة وعزيمة، يستعان بالصيام دوت على إن ربنا يكرمك السنة كلها. كنا اتكلمنا قبل كده ورجعوا في الحلقات، اتكلمنا قبل كده على الأشهر الحرم، وقلنا المفروض إن دي شهور بنعظم فيها ربنا، ثلاثة سرد وواحد فرد. الواحد الفرد اللي هو المحرم اللي احنا فيه، اللي احنا فيه دلوقتي. ثلاثة سرد، لا منهم المحرم اللي احنا فيه، ذو الحجة وذو القعدة ومحرم، والواحد اللي لوحده اللي هو شهر ايه؟ شهر رجب. شهر رجب ربيع مش رجب مضر. فالأصل ان احنا ده شهر بيعظمه ربنا سبحانه وتعالى، شهر حرم يعني نعظم فيه ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نعظم فيه. والآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إيه؟ يعني إيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ يعني إيه؟ لما نقول ثلاثة سرد وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وبعدين واحد فرد اللي هو رجب، أربع شهور عند الله الأربعة الحرم اللي هم دول، اوعى تظلم فيهم نفسك، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله جعلها مواقيت للعباده، نهى فيها عن المعاصي. مش معنى كده ان المعاصي في خلاف الشهور دي مباح، لا مش مباح طبعا، ولكن المعصيه في الشهر ده في شهر محرم اللي احنا فيه تاخد عليه يعني السيئه باكتر اعظم. وعشان كده برضو العمل الصالح فيها الاجر فيها مضاعف، الحسنات فيها مضاعفه. الحسن البصري كان بيقول إن الله افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام، واللي بينهم يا رب يخاف. قولوا أمين. شهر حرم يعني إيه؟ يعني إن أنت تحرم فيما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة. لاربع حاجات. لما نقول دم المؤمن حرام يعني يجب احترامه وحفظه، مال المؤمن حرام يعني شهر حرام يعني يجب احترامه، احترام الأشهر دي وحفظها. حديث مين؟ حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس اختص، قال اختص الله عز وجل، اختص الله تعالى أربع أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن في الشهر ده، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم، وخص الله تعالى الأربع أشهر بإيه؟ بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها. ليه؟ حرم، حتى وإن كان منهيا عنها في كل زمان ومكان، ولكن في الزمن ده لا. طب يعني أعمل إيه يعني؟ لازم تعرف الأول إن سبب موات قلب العبد وما يحسش بالكلام اللي إحنا بنقوله ده ترك تعظيم ربنا وحرمات ربنا اللي منها الشر اللي إحنا فيه. ليه ترك تعظيم الله عز وجل؟ لأنك لو عظمت ربنا مش هتنتهك حدوده، لو عظمت ربنا عمرك ما هتعصيه ولا هتقع في معصية ولا حد في حدود من حدود ربنا. ليه؟ لأن ربنا معظم في قلبي. أبدا ما أحملش لا لا لا لا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هي الألوهية أصلا أو توحيد الألوهية إيه؟ إنك تتعلق بربنا سبحانه وتعالى، قلبك معلق بالله، وإنك تعظم ربنا في قلبك، فلا تلتفت عن باب الله أبدا أبدا. إياك نعبد أنت وحدك سبحانك، يعني قلبنا لا يلتفت لغير ربنا سبحانه وتعالى، ولا نريد سوى ربنا سبحانه وتعالى. دي معنى الألوهية، توحيد الألوهية يعني كده. لما نيجي نتعامل مع الدنيا والابتلاءات اللي ابتلينا فيها في الدنيا نقول إيه؟ إياك نستعين. لكن لما اجي اتعامل مع ربنا في العقيده اياك نعبد انت وحدك، ده التوحيد. يا رب انت وحدك من استعين به، انت وحدك اللي بتعلق بيك، انت وحدك اللي قلبي بيعظمك، ولا يلتفت قلبي ابدا لسوى ربنا سبحانه وتعالى، لا في معاملات ولا عبادات، ولا ارتبط باشخاص ولا دنيا ولا علائق، فقط اللي ربنا عايزه مننا إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بطلب العون من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وإذا استعنت فاستعن بالله يعينك ربنا ويسخر لك، ويعينك ربنا ويسخر لك ويهديك ويسددك ويوفقك. ده حال القلب، إن احنا نتوسل ربنا أنه يهدينا الصراط المستقيم، فإياك نعبد وإياك نستعين. طب إيه التعظيم؟ إن يكون قلبي معظم للزمان، الشهر الحرم اللي احنا فيه ده، شهر الله المحرم، الشهر الطيب اللي احنا فيه ده. والتعظيم على قسمين، اول حاجة ان انا اعظم الحرمات اللي فيها وهنشرحها دلوقتي، تاني حاجة اعظم الشعائر. لو عملت كده يبقى مش هظلم نفسي، فلا تظلموا فيهن انفسكم، ومن يعظم حرمات الله ايه ذلك خير له عند ربه. يعني ايه؟ يعني عظم نواهي ربنا ومحارمه اللي قالها ما اعملهاش في كل الشهور، بس في الشهر ده خلي بالك. ايه؟ لان مضاعف فيها اللي ربنا حرمها في الكتاب او اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها حرام ما عملهمش. ومن اعظم ما حرم ربنا الشرك. طب يكون التعظيم ازاي؟ ان يكون ارتكابها عظيم في قلبي ابدا، واخاف على نفسي ان انا اعملها، واخاف على نفسي ان انا ارتكب الاسم والمعصيه دي. ولو مرت على حرمه اللي بنشوفها، مش شرط تمر عليها في الدنيا، ممكن تمر عليها في السكرول بتاع الواتس ولا بتاع الانستا ولا بتاع التيك توك او بتاع الفيس دلوقتي، الريلات اللي محطوطه لو مرت عليها ارتكبت حرمه يفزع لها قلبك. هو ده الحرمات، الحرمات الكبائر القلبيه والكبائر البدنيه. البدنيه ايه؟ العين، الايد، الودن، الصوابع اللي عملت شيء، وكل دي خلي بالك اخاف ان انا اقع فيها. يبقى اعرف المحرمات وبعدين اخاف منها وقلبي يعظم الخوف ان انا اقع فيها كده. طب لو وقعت استغفر الله، استغفر الله، يبقى استغفر على طول، اتوب على طول توبه صادقه على الاقل اعود لها ابدا. ده تعظيم الحرمات الثلاث حاجات. يبقى فلا تظلموا فيهن ايه انفسكم، نحن نحذر الوقوع في المحرمات وأعظمها في قلبي بالخوف من الوقوع فيها، تعظيما لقدر الله سبحانه وتعالى في قلبي، وتعظيما لشهر الله المحرم اللي احنا فيه. تاني شيء أعمله وأحرص عليه في الأشهر الحرم ده وفي شهر الله المحرم، تعظيم الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني إيه؟ من أعلام الدين الظاهرة الأوامر الشرعية اللي منها الصلاة والزكاة والحج والصيام والحجاب وكل والحجاب، كل ده مطلوب تعظيم. الشيخ السعد عليه رحمة الله كان يقول ومن يعظم شعائر الله ده بيبرهن على إنه تقي القلب، لأنه معظمها في قلبه. تعظيمها تابع لتعظيم ربنا، لما أنا أعظم شعيرة يبقى بعظم اللي فرضها عليا وإجلال لربنا. وإن أنت تحب كل اللي يعظم شعائر الله واللي بيستخدم وسائل لتعظيم شعائر الله. أعظم شعائر الدين هي إيه؟ إيه أعظم؟ الصلاة، الأذان. لقي ناس دلوقتي في حملة دلوقتي ما شاء الله على الفيس على موضوع الأذان، واخت الله مبارك متولية موضوع الأذان وإزاي إن إحنا نعظمه واللي تردده والجنة. أنا بسمع الحديث اللي والبوستات اللي بتكتبها وبقرأها كأني بشوف الحديث لأول مرة، بتصغها بطريقة ربنا يبارك فيها يا رب، يفك عنهم ويفك أسر يا رب أبيهم وعيلتهم كلها اللهم أمين. اللي يعظم الأذان، مش ده شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى؟ ان انا اسكت وقت الاذان وردد وقت الاذان واستشعر ان ليا جنه عرضها السماوات والارض لما ردد ورا المؤذن، واحشر يوم القيامه عنق طويل عشان ورا المؤذن، انه نداء من الله سبحانه وتعالى. معاني جميله جدا جدا حمله على الاذان. المؤذن له اجر عظيم. طب اللي بيقول مغلق للصلاه عظم شعيره افرح بيه، زي تاني ما قلنا الشيخ السعدي بيقول اجلال للقلب، محبه للقلب، اوعى تتهاون او تتكاسل عنها. طب في الاشهر الحرم وشهر الله المحرم الجميل اللي احنا فيه ده اللي الاجور فيه مضاعفه، ها كيف اكون معظم لشعائر الله عز وجل؟ نرتب الاولويات. ترتيب الاولويات ازاي؟ الله عز وجل يريد ايه؟ يريد ايه؟ محبه ربنا سبحانه وتعالى. اللي ايه اول المحبوبات لله؟ الصلاه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فالأولويات، لن نضيع صلاة ولا نأخر صلاة، ونصوم زي ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل كل الصالحات والفرائض تمام، وقبلها طبعا التوحيد. يبقى ترتيب الإيه؟ ترتيب الأولويات. وبعد كده أشوف بقى الأجور المضاعفة من الحسنات، الذكر والاستغفار والحسبلة والحوقة وكل الحاجات دي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا في الشهر الجميل اللي احنا فيه ده، ويجعله شهر مبارك علينا، وبداية تبقى بداية مشرقة لسنة جميلة نبتديها مع بعض وإحنا في طاعة وعزة، والمسلمين في طاعة وفي عزة اللهم أمين. ارجعوا للحلقة دي جميلة ونرتب فيها الحاجات تاني مع أولادنا ونقولها لهم. أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا وإياكم. خلونا ناخد أول اتصال. نورهان من أسيوط، سلام عليكم يا نورهان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. بصي انا مش قادر اوصف حبي ليكي، لا والصوت يعني راح عندي في الاستوديو يا شباب. استني يا نورهان عشان انا مستمعاكي. ها بصي انا صليت 3 مرات، فعايزاكي تدعي لي ان ربنا يرزقني ذريه صالحه. انا انت ايه اللي 3 مرات؟ ايه اللي حصل 3 مرات؟ انا اجهضت 3 مرات. اجهضتي 3 مرات؟ يا حبيبتي. عايزاكي تدعي لي وعايزه كل الناس اللي بتسمعي ان يعني هم يكونوا بالذريه الصالحه الايام الحلوه دي، وعايزاكي تدعي لي كده ربنا يصلح حاله وحال جوزي ويهديه. حاضر يا نورهان. حاضر. انا بحبك في الله. حبك الله يا نورهان يا جميله، وربنا يتعمق يا رب. واوصيكي بكذا حاجه. اللهم الاول اسالك والناس اللي معانا كلها على اللايف، اللهم انا نسالك باسمك الوهاب أن تهب لنورهان وكل يا رب مشتاق ولكل بنت عايزة يا رب ذرية صالحة، كل زوجة يا رب وأم نفسها في ذرية صالحة ربنا يرزقها باسمه الوهاب، هب لهم من لدنك ذرية طيبة اللهم إنك سميع الدعاء. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، يبقى أدعي وسارع في الخيرات وطلع صدقة وادعي دايما باسم الله الوهاب، يعطي بدون أسباب ويعطي بدون أصلا ما تسأليه. فدايما دايما يبقى سؤالك لربنا يا وهاب هب لنا من لدنك، هب لنا من لدنك اللهم امين. والناس كلها يا جماعه تدعو لنورهان ربنا يرزقها بالذريه الصالحه اللهم امين. معانا ايمان من البحيره، سلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. يا مرتبطي بعلاقه جوزي. مالها؟ هو انسان كويس، انت صوتك بيقطع يا ايمان، يعني روحي مكان في شبكه وكلمينا على طول، يعني ما توقفيش في الكلام. المشكله ان احنا متجوزين في بتاعنا، يعني بنفضل معاهم طول. انا مش سامعه يا شباب، هي بتقول ايه؟ ايوه دكتور. حضرتك مشاكل كانت طول عادي، طيب على حسب ما سمعت ان في مشاكل بينك وبين زوجك، وصححوا لي يا شباب لو حد سمع، والناس بتتدخل، فانت دلوقتي ما انتش قابله لا تدخل ولا كلام، ده اللي انا سمعته ده صح؟ اه تمام. طيب سؤالك ليا ايه؟ يعني هل سبيل طيب انتوا اسمعيني بس يا امان، انت لما بتيجي تتكلمي معاه للمشكله، لما بتيجي تتكلمي معاه والناس بتقول له ده غلط وده صح، بيلتزم ولا ما بيلتزمش؟ مش قوي. وبيرجع لنفس الغلط ولا غلط جديد؟ يعني بيكرر نفس اللي اتفقتوا عليه انه ما يتعملش ولا غلط جديد؟ لا حاجات بتتكرر وحاجات جديده كذا. طب انت جربتي تقعدي معاه وتقولي له يا زوجي انا يعني مش حابه الاسلوب الفلاني والطريقه الفلانيه وانا نفسي في كذا كذا، عبرتي عن احتياجاتك له؟ جربت، بس المشكله هو متقبل ولا انا بس متقبل، يعني متقبل مش متقبل منك الكلام اللي انت بتقوليه. اه طب هتعيشوا ازاي؟ طب اسمعيني يا امان، اولا لما تحصل مشاكل ما بين الزوج والزوجه تمام، وجي ناس وتدخلوا وارسوا حلول 1 2 3، والله الحلول 1 2 3، احنا انت تلتزم بكذا وهي تلتزم بكذا، الطرف اللي بيخلف الوعد ده ما بيبقى فيه اكيد شرط، يعني بيبقى اكيد شرط في قعده اتفاق الرجاله ديت، انت لو ما عملتش هيبقى فيه كذا وكذا وكذا عليك مثلا، وفي ناس بتكتب وصولات وفي ناس بتاخد عليها والناس تشهدهم عليها مره واثنين وثلاثه، لكن لو فضلنا نقول وما يتمش تنفيذ يعني طب وبعدين؟ او يفضل مثلا الاسلوب الوحش او الضرب او الاساءه او هي التقصير من طرفها، انا بتكلم على الطرفين دلوقتي، او التقصير من طرفها او ما بتعملش الاكل او بتتكلمه بصوت مش محترم او بتزعق او بتسفه، ما الكلام ده يعني وبعدين؟ يعني ايه لازمتها ان احنا نقعد قاعده كل شويه والطرفين ما بينفذوش، لا الطرف ده ولا الطرف ده، يبقى ايه الوضع؟ لا ما ينفعش. يعني أنا عايزة إن أنا أحل مشكلة، يبقى على الأقل ألتزم بالشروط، مش هتلتزموا ومحدش هيعمل، دي مش اسمها حياة، نفضل في مشاكل وفي غم والكلام ده، فيتكملوا كل واحد يلتزم باللي له واللي باللي ربنا فرضه عليه وباللي يرتضاه العرف طالما لا يناقض شرع، يا إما كل واحد يروح لحاله، إحنا هنقهر نفسنا ليه وتقهري نفسه وهو يقهر نفسه، وتطلع العيال في بيئة غير متزنة من أب غير فاهم وأم غير فاهمة، أو العكس واحد من الاتنين ضحية للتاني، والأولاد شايفين وعليهم وعلى اللي جابوهم وخلفتونا ليه وعمل، لا مش حياة ولا استقرار، ومش اسمه ده، مش ده البيت، البيت اسمه سكن مودة ورحمة، لو ما فيش سكن لتسكنوا إليها دي راحت منظومة الزواج، فنلتزم عشان البيت يمشي. اللي بايع خلاص، يعني احنا هنفضل متمسكين في حد بايع ومش عايز يكمل في علاقه؟ مش صح يا جماعه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير وتسمعي الكلام ده. معنا ام احمد من اينا، السلام عليكم يا ام احمد. الله السلام عليكم ام احمد. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا، اهلا بك يا دكتوره. والله انا بحبك جدا جدا، انا على فكره يعني انا غبت التعيين لجوزي واولادي، وتعيين ربنا يكرمه يا دكتور جدا جدا، والله ربنا يبارك في الطريق اللي هو فيه، وربنا يخليك ويبارك فيك ان شاء الله، بس تدعين لنا يا دكتور. ربنا يصلح لك حاله ويقدم ما بينكم ويبعد عنكم شياطين الانس والجن ويجعلكم زواج صالح مبارك، اللهم امين. شكرا ليك يا ام احمد. شكرا ليكي ولاتصالك. يا شباب يعني تعالوا لنا الصوت في عشان اسمع، انا مش سامعه حاجه. كل اربعه من المصدر، الثلاثه من المصدر، من المصدر ماشي. طيب مين من القاهره؟ ايه من القاهره، السلام عليكم. ايه عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، انا بحبك قوي يا دكتور والله، وبطلع معاكي من بدري جدا. الله عليكي ايه، شكرا ليكي واحبك الله يا بنتي. ربنا يخليك يا دكتور. هو دلوقتي انا عندي حاجتين. تمام. انا دلوقتي متجوزه بقالي سنه والحمد لله. انا ما كنتش بصلي او ما كنتش موظفه الصلاه، وابتديت الحمد لله اوظف الصلاه واحفظ قران. الله عليك. وحفظت كتير الحمد لله من سوره البقره، ومكمله ان شاء الله. فدعي لي يا دكتور ان ربنا يثبتني على انا في ده. يا رب يا بنتي، اللهم امين. اللهم امين يا رب. دي حاجه. تاني حاجه، انا زوجي دلوقتي لقيت عنده في الموبايل حاجات ان هو بيتفرج على فيديوهات مش كويسه. وهو انا دلوقتي انا وهو بنحاول ان احنا نقرب من ربنا اكتر بالصلاه وقرايه القران والكلام ده كله. كويس. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب حاضر هقول لك. ايه الاول، انت زواجك سنه في اولاد؟ سنه بالظبط. في اولاد؟ معايا ولد. طيب تمام، اسمعيني يا ايه جميله. اولا ربنا يبارك فيك ويثبتك ويجعلك من مقيمي الصلاه انت وذريتك، اللهم امين. وربنا يثبت قدامك في حفظ القران والبقره، ويلا تجيب الصور كلها، يلا بتختمي وبتتصلي ختمنا، احلى خبر. نستغفر على اللي فات، ونجيب صلاه مع الصلاه، او نكتر من السنه النوافل عشان نعوض الصلوات اللي ما تصلتش. طيب لقيتي حاجات على موبايل زوجك، هل هو عرف انك عرفتي؟ ده رقم واحد. طيب لو كان عرف، اللي ما عرفش استمري على النصح من بعيد، ونقرب من ربنا، ودي معصيه وكذا وكذا وكذا. ان شاء الله اعمل لكم حلقه مخصوص على موضوع التعافي من المواد الاباحيه، نعمل ان شاء الله حلقه على كده. اديني كتبته عشان ما انساش. التعافي من المواد الاباحيه ومشاهده المواد الاباحيه، وايه اللي وصلنا للدرجه دي، وايه اللي كتر ايه اللي كتر ضد الفطره وانتكاس الفطره، وراجل يتجوز راجل، يعني كل الكلام ده هقول مصدرها ايه واسبابها ايه. طيب ده جزء، لكن هفضل في النصح والارشاد له. الله لا يرضى ذلك، الله يحب ذلك، الله يغضب من ذلك، عشان بركة البيت. وبعدين أنا بغير، هاتيها له من الحتة دي، ما تشوفش حد غيري، لا الكلام ده مش صح، ولا أنت تشوف ده كذا وأنا أشوف راجل، ده ما ينفعش. ونسأل الله العفو والعافية، عف بصرك وعف قلبك، خليها في الحلال أفضل. ما هم ليه الرجالة ما بترضاش؟ وليه بيبقى في حالة واثنين ثلاثة ويقول لك لا أنا اللي تكفيني لا ست ولا اثنين ولا عشرة؟ ومهما يروح في الحرام أقسم بالله ما هيكفيه حاجة، عشان عينه دايما شايفة الغلط. فالنصح والارشاد وما بال اخوام، وتلطفي في النصح، وادعي ربنا سبحانه وتعالى وطلعوا صدقه بالنيه دي. وان شاء الله باذن الله تبعي الفتره الجايه هنعمل حلقه عن التعافي من المواد الاباحيه باذن الله تعالى. معنا ناديه من الشرقيه، السلام عليكم يا ناديه. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، قللنا الصوت بس. وطي التلفزيون خالص يا ناديه، وكلميني من المايك مباشر. ازيك يا دكتوره هاني؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك جدا يا دكتوره جدا، احبكم الله يا اهل الشرقيه. عندي ثلاث بنات، واحده في ثانيه داخله ثانيه ابتدائي، واللي في النص عندها خمس سنين، وبنتي عندها ثمان شهور. الله يعينك عليهم يا حبيبتي، جعلهم صالحات. اللهم امين. اللهم امين يا رب. البنات عندي حبيبه واسيل، بيحبوكي جدا يا دكتوره، ودايما على طول هاتي ماما الدكتوره هي، اللي هاتي ماما الدكتوره هي. يا عسل يا عسل. وعندي هي لو موجوده كانت هتكلم كده. يلا هاتي. للاسف هي مش موجوده دلوقتي. يا حبيبتي. وعندي زوجي برضو بيحب، عندي زوجي برضو بيحب يسمعكي جدا، وهو يبعت لي مقاطع اسمعي دكتوره هلا بتقول كذا، وعندي نفس النظام. ايوه انت لما تلاقي حاجه بعتيها لي. دكتوره هلا بتقولي كذا. بصراحه بنحبك جدا جدا يا دكتوره، واني متصله مخصوصك عشان الله يبارك فيك. اتواصل معاكي يعني بان انا مبسوطه وسعيده جدا ان انا بكلمك والله. الله يبارك فيك يا اختي ناديه. انا فرحانه ان هو بيسمع لك وبياخد بالنصايح يعني، وديله بالدايله بالهدايه، وانا بالهدايه، ودي لبناتي بالهدايه والبركه يا رب، يا رب من حفظه القران الكريم يا رب. اللهم امين. حاضر يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، وشكرا لاتصالك اللطيف الرقيق ده. ربنا يبارك فيكم يا اهل الشرقيه كلكم، ويجعلكم من الصالحات، ويكرمك وانت وآل بيتك وبناتك يا رب. اللهم امين، جزاكم الله خير. معانا ام حذيفه من القاهره، السلام عليكم يا ام حذيفه. وعليكم السلام وبركاته لحضرتك. يا اهلا وسهلا. انا سعيده جدا جدا والله، ان انا اول مره اصلا اطلع على الهواء، فحاسه ان قلبي هيوقف من كتر الدق. ولا يهمك، البيت بيتك. تفضلي. ربنا يعينك يا رب. والله انا عندي مشكلتين. انا كان عندي مشاكل اصلا من زمان على حضرتك، بس تقريبا اصلا مشاكل خلصت في مشاكل جديده. تقريبا في نفس الاطار يعني. انا دلوقتي كان في مشاكل بينه وبين حماتي من اول ما اتجوزت يعني. بس كنت على طول كان زوجي ايامها معايا وكده، فكان بيخفف عليا الموضوع فمعلش اعذريني قلب زمان يدق. ولا يهمك ولا يهمك. صلى على الرسول، صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. اتفضلي. كان هو بيخفف عني وكده، فكنت بتعامل عادي وما كنتش باخد معاها يعني في حاجه وبتعامل عادي. فدلوقتي هو مش معايا. لظروف خاصه يعني الله ينجيه. فكان يعني هو برضه الظلم بتاعه مستمر والسرقات اللي هي مستمره. فجيت في الفتره الاخيره واحده من الستات طولت عليا بالظبط وبالهد كمان. لقيتها واقفه في صفها برضه. وايه؟ فانا طبعا نعم؟ طولت عليكي بالالفاظ وبالايد؟ وباليد كمان. وبعدين؟ وبعدين انا سبحان الله يعني انا اصلا يعني مش عايزه امدح نفسي، بس انا فعلا هم ما عندهمش علم شرعي تماما. وانا زوجي قال لي اقعدي بس في الصوم لحد ما اجي، وحفظا على اولادك وكده. انا الصغار والاولاد في خصم ان اخرج من البيت يعني طبعا بيت بس كل واحد في شقه. فقلت ماشي ورضيت بالامر الواقع، قلت اصبر واحتسب واستناه. بس الفتره الاخيره اللي هي حصلت دي كمان لقيتها ظلمتني خالص. خدت على عارفه مش بتكلم معاها تماما. هي ولا البني ادم دي؟ فدلوقتي خايفه لما زوجي يعرف. مين البني ادم دي؟ جارتكم ولا بنتها ولا ايه؟ اللي هي اتقبضت على اللي هي لا سلفتي. فدلوقتي ناس حاولت تتدخل والناس ما تكلميها والسوشيال خير مش عارفه ايه. قلت لهم خلاص انا فعلا مش قادره اكلمها تاني، خصوصا هي كانت بتتكلم معايا بالعافيه وانا كنت بكلمها من باب البر بس. بس انا فعلا مش قادره اتكلم تاني. كل اللي محيرني دلوقتي بحضرتك زوجي، ان انا هو لو عرف هبين له الموضوع ازاي او مش عارفه. هو زوجي بس اللي محيرني بعد كده لما يعرف. ليه محيرك ليه؟ انت ظن ان هو مش هيقف معاكي يعني ولا ايه؟ لا هو بفضل الله عز وجل بيقف، اللهم لك الحمد. دايما لما يكون في مشكله بيقف ويحلها، بس هو خايف يعني بعد كده يقول لي في كل الفتره دي ما كنتش بتكلمه امي ازاي وكده يعني. لا لا لا انا بس عايزه حد يبقى. طب اسمعيني. لا لا لا لا يا ام حذيفه اسمعيني. اولا احنا بنقول في قواعد للتعامل في بيت العيله وفي قواعد للتعامل مع الحم. اهم حاجه انت ما تغلطيش. هي غلطت يبقى كل واحد يقف عند حدوده. تطولت بالكلام وتطولت بالايد؟ لا تماما تماما. اولا برها على ابنها. احنا كنا بنعمل بر او كانت الزوجات بيعملوا بر في حماتهم يبقى حسبه لله في الزوج. لكن لو المعامله جابت ضرب وجابت شتايم والفاظ وخراب للبيت، لا لا خالص. ولا الدين بيقول كده، ولا تنسبوا الكلام ده للدين. تقول لك شوف الدين يقول لك كذا وبامي وامك. انت تسال انت عنها. انا بعملها كويس، بعملها حسبه لله فيك انت كزوج. لكن تطاول وتعدي والفاظ واذى جسدي واذى لا لا لا لا لا نقفل الباب ده تماما. كل واحد في حاله. لا ما بتكلمهاش ليه؟ انت عايزني اكلمها بعد الشتايم وبعد الضرب؟ طبعا سلفتك خلاص كده كده انت قطع بتاع. والاختلاط والله الاختلاط هو اللي بيجيب مشاكل. قدرنا نتعامل بالحسنى ما بيننا وما بين بعض وما فيش مشاكل خير، لكن ما عرفناش لا شكرا. كل واحد في حاله. لا خرب بيتي ولا نفسيتي وزوجك بعيد عنك ورب عيالك بنفسيه سويه وشكرا على كده. لا شرع ولا دين هيلزمك ولا عرف يلزمك. انت سامعيني يا بنات؟ عشان ما يجيش واحد يضحك يقول لك لا ده الدين وربنا. انت اللي تسال. لكن تعمد تعدي عليا انا كزوجه اللي انا زوجتك اللي كرمتي من كرامتك بالشتم، انا بنقول لك لا تعمل ولا سوي. ولكن شيل ده من ده ارتاح ده عند كل واحد في حاله. كلمي زوجك، وطالما في شهود على الامر وطالما في ناس اتدخلوا كلمي زوجك وفهميه وعرفيه وقولي له الامر ده ما فيهوش حتى ان احنا مثلا نقول لا ده فيه ينفع باب موارب والكلام ده الا بعد النفوس ما تهدى. السلام عليكم وعليكم السلام. ما فيش تعامل نهائي واي كلام خلي فيه حد دايما واقف شاهد. عشان لا هم يكذبوكي في مواقف ولا يفتروا عليكي ولا يبقى في حد واقف شاهد. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيكي من هذا الأمر ويعافيك ويكف أذى الآخرين وأذاكي وأذى الآخرين عنك، كل واحد في حاله. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معنا مين؟ معنا أم سفيان من الفيوم. سلام عليكم يا أم سفيان. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أنا أم سفيان اللي كلمتك كده، بس كنت في القاهرة حاليا في الفيوم عند أهلي يعني. لا ما أنا مش هفتكر مين أم سفيان، ده أنا خالتك هالة. خلاص قولي المشكلة وتذكريني بيه. أسألكم الدعاء كده لينا يعني. الله يا بنتي يصلح يعني لك الحق يعني. أدعي لوالدك ووالدتك بالخير يعني. يعني مش أختي كده لأنهم قرب جديد يعني، ربنا يستر. ربنا معلش أطلب من الطلب يعني، عايزين رقمك الخاص يعني بعد ما قبل المكالمة يعني. أيوة ربنا يبارك فيك يا أم سفيان يا رب، ويكرمك ويكرم والديك ويجعلهم من الصالحين ويرزقك برهم ويرزقك خيرهم ويبارك في زوجك وفي أولادك، اللهم أمين. خلونا ناخد حاجة بسرعة كده من على اللايف. أم أنس بتقول لك زيكي خير يا دكتورة، يبارك في عمرك، اللهم أمين يا أم أنس. معانا محمد الأشقر، بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم على عطاك، اللهم أمين. أسامة محمود يا دكتورة مش عارفة تواصل معاك، الرقم هو أسامة، الرقم هو أسامة، تواصل معنا على الرقم اللي موجود. جهان عبد المنعم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ونفع الله بكم، اللهم أمين. ماري ماريا، ربنا يبارك فيك يا أغلى دكتورة، شكرا ليكي. ضحى ضحى حبيبتنا من الفانز، توب فانز عندنا، دكتورة الله يجزيكي خير يا رب، مشروعك متى سيبدأ؟ إن شاء الله يبدأ قريبا، وهل أهلنا سيقتنعون فيه؟ حرف دلولهم، ده الدكتورة هالة اللي بتشرف عليه، خلينا أكلمهم، أي حد يعملكم حاجة من الأهل ضحى خلينا أكلمه. ربنا يبارك فيكم أجمعين. داليا منصور، بنحبك قوي ونتابعك دايما، تعلمنا منك كتير، شكرا ليكي يا داليا. أم علي جزاك الله خيرا. حفصة، دعيلي بصلاح الحال، ربنا يصلح لك الحال يا حفصة يا رب، يكرمكم على خير يا رب. مين السؤال ده؟ نورهان، نورهان حسن، هل ممكن ربنا غير حاجة تعتبر شبه مستحيلة؟ أيوة أيوة. لا لا مش تحفظته بقى، الله سبحانه وتعالى رب الأسباب، ناخد بالأسباب الأول. طيب اسم الله الرب يعطينا بالأسباب أو بدون أسباب أو مع استحالة الأسباب أو عكس الأسباب أو مع انتفاءها عقليا؟ ليه؟ لأنه الرب، الرب المدبر، الملك المليك، القادر المقتدر. لو أنا يقين قلبي ومعتقدي أن ربنا قادر، آه قادر، حتى لو هي مستحيلة. مش عارف هو في حاجة مستحيلة على ربنا؟ فيش حاجة اسمها مستحيلة على ربنا، بس ندعيه بقلب موقن، مش بقلب أجرب، مش بقول كده وأجرب الله أعلم هيحصل ولا لا، بيقين إن ادعوني أستجيب، إن ربنا إن شاء الله يستجيب طالما في خير وطاعة ولا بدون قطيعة رحم أو معصية. ربنا يرزقكم الخير، ويا رب يعطي كل صاحب سؤال سؤال، اللهم أمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات